الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المكملين العشرة، وعن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وكل أصحاب النبي الأمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الوصية بتقوى الله وصية الله سبحانه وتعالى لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الوصية بتقوى الله وصية الله سبحانه لخاصة عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوصية بتقوى الله وصيته لكل الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصيته صلى الله عليه وسلم لنا في كل زمان ومكان. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله كلمة تجمع كل الدين، لأنها فعل الأمر واجتناب النهي. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. هذه الجمعة هي الخامسة نتكلم فيها عن سورة الفتح. قدمنا قبلها بأربع جمع، كنا تكلمنا عن صلح الحديبية وعما كان فيه، وعن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح وأبي بكر رضي الله عنه، وموقف سائر أصحاب النبي حتى كاتب الصلح علي رضي الله تعالى عنه. بينا موقفه وأن أصحاب النبي ما كان أحدهم يرضى بهذا الصلح إلا أبا بكر رضي الله عنه، وكانوا جميعا يحبون القتال، وكانوا جميعا يتمنون أن لو نسخ هذا الأمر الذي أبرم، وأن لو قطعت تلك الصحيفة التي كتبت، أن لو نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جديد غير الأمر الذي أمر به. والزمان زمان نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حتى استقر الأمر، وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تم الصلح ببنوده التي ظاهرها الإجحاف، وإنما كانت نصرا مبينا وفتحا عزيزا كما قال الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الفتح. فقال عمر لرسول الله: أولسنا على الحق أوليسوا على الباطل؟ أوليس بالمسلمين وهم بالكافرين؟ أوليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ كل ذلك يقول له رسول الله: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية من ديننا يا رسول الله؟ كيف نرجع ولما يحكم الله بيننا وبين القوم؟ فقال له رسول الله: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال له: أوليس أخبرتنا أن نأتي البيت وأن نطوف به؟ وذلك في الرؤيا التي قصصتها عليكم من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يذهب إلى البيت، وأنه يطوف به هو وأصحابه، وأنهم يتحللون بعد عمرة بحلق أو تقصير، فأخبرهم بذلك وقال إني ذاهب لأعتمر صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا معه وحيل بينهم وبين البيت فقال عمر أوليس أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتك أنك تأتيه العام وأنك تطوف به؟ قال له لا. قال له النبي فإنك آتيه ومطوف به. فمشى عمر إلى أبي بكر وقال له ما قال للنبي، فرد أبو بكر قبل أن يسمع من النبي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد كلمة أنب فيها عمر، قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه فاستمسك بغرزه. فقال يا أبا بكر أوليس أخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال له لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فمشى عمر رضي الله تعالى عنه، ثم إن النبي نزلت عليه سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فأرسل إلى عمر، فقال عمر الآن نزل في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. فخاف عمر ورعب، ثم جاء إلى النبي وقال ماذا يا رسول الله؟ قال يا عمر لقد أنزلت علي سورة لهي أحب إلي من الدنيا وما عليها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال هو فتح. فكان أصحاب النبي كأنس والبراء وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين يقولون للتابعين تعدون الفتح فتح مكة، ولقد كان فتحا، وإنما نحن يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد الفتح فتح الحديبية يوم بيعة الرضوان، لأن الله قال إنا فتحنا لك يا محمد فتحا مبينا هو صلح الحديبية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتلك نعمة للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها له الخلق أجمعين، أولهم أنبياء الله. حديث الشفاعة الطويل كلكم يعرفه إن شاء الله تعالى، وفيه أن الناس يذهبون يوم القيامة إلى آدم فيحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى. فإذا ما جاءوا عيسى وقالوا له ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لست هناكم، يعني لست بهذه المنزلة، نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي ويسجد ويحمد الله بمحامده يعلمه الله إياها، يفتح عليه بها الآن لم يفتح عليه بها من قبل، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خيرا، فيقول أمتي أمتي، فعندها يبدأ الحساب وتكون الشفاعة وتدخل أمته الجنة بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. المهم قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اعلم أن مغفرة الذنب تلك الميزة العظيمة التي ذكرها عيسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. أما نحن فجاءتنا أحاديث كثيرة تبين أن من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ترغيبا في العمل الصالح وحثا عليه، ولأهل المعصية توبوا إلى الله واستغفروه، فالباب مفتوح، باب التوبة لا يغلق إلا إذا خرجت الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا ما رأيت في حديث من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاعلم أنه حديث ضعيف. فإذا ما كان إسناده فلان عن فلان عن فلان إسناد صحيح فاعلم أن أحد الرواة قد وهم، وهذا شذوذ في الحديث. إذا ما جاءك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا صحيح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث صحيح. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا صحيح. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حديث صحيح. من صلى مكتوبة من المكتوبات، من صلى المكتوبة ثم قال بعدها سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33، فتلك 99، ثم ختم 100 بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كل هذه أحاديث صحيحة وغيرها كثير، لكن كلها تتكلم فيه غفر له ما تقدم ولا يأتي ما تأخر. ما تأخر هذه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاعلم أنك إذا ما قرأت حديثا أو إذا ما استمعت من واعظ أو شيخ يذكر حديثا عن رسول الله أن من فعل كذا غفر له ما تقدم وما تأخر، فاعلم أن هذا الحديث لا يصح أو أن راويه قد وهم فيه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح الحديبية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. النصر العزيز هو ما كان بعد هذا الصلح، وذاك أنه لما اتفقوا على إيقاف الحرب بينهم لمدة تصل إلى 10 سنوات، 10 سنوات لا حرب بينهم، فمشى الناس بعضهم في بعض، وتكلم الناس وتناظروا، وأظهر أصحاب النبي الإسلام وأظهروه للناس وسافروا وتنقلوا، فلم يعرض الإسلام على عاقل إلا قبل. وكل من كان قد تشكك، الحاجز الذي كان بينه وبين الإسلام قد أزيل. كل ما كان من صد قريش عن دين الله قد انتهى، فمشى الناس بعضهم في بعض. صلح الحديبية كان في العام 6 من الهجرة، شهر ذي القعدة. بعدها بعام واحد راح ذهب النبي إلى عمرة القضية، كنا بيناها لكم من قبل، في ذي القعدة العام 7. في رمضان العام 8 غدرت قريش ونقضت العهد الذي كان، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد الجيش الذي كان معه 10,000، مع أنه من قبلها بعامين كان عددهم 1,400. فجيش ينتقل يمشي يسافر مسيرة 10 أيام الطريق من مكة إلى المدينة في زمانهم كان يأخذ في السير 10 أيام، فجيش يتحرك قوامه 10,000 يمشي على رجليه 10 أيام، فكيف كم خلفوه خلفهم من الضعف لا يستطيع مثل هذا المشي، كم تركوه من الذين يقومون على الضعف كم وكم. فاعلم أن عدد المسلمين بعد الحديبية زاد زيادة غير عادية، وكان هذا هو النصر المبين. النصر المبين أن اعترفت قريش بهم كيانا له قوة يصالح ويهادن ويجلس معه على مائدة المفاوضات. كانوا من قبل يأتون في بدر لاستئصالهم، وجاءوا في أحد لإبادتهم، وجاءوا يوم الخندق لذلك، حتى نصر الله نبيه بالريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فابتلي المؤمنون وزلزلوا ونصرهم الله سبحانه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلما انقلب هؤلاء الأحزاب غير مأسوف عليهم، انقلبوا خائبين، ردوا إلى ديارهم غير فائزين، قال النبي: لأغزون قريشا. يعني بعد ذلك هم لا يغزوني، إنما أنا الذي أغزوهم. وقد كان فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فاتحا منتصرا، معه جيش كبير أطرافه متباعدة، 10,000 مقاتل، فتحا مبينا هو الصلح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال أصحاب النبي: هذه لك يا رسول الله، فما لنا؟ قال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أصحاب النبي أنزل السكينة عليهم وقت كتابة الصلح. ما كان أحدهم يرضى، حتى علي كاتب الصلح، ما كانوا يريدون القتال، يقول سهل بن حنيف اتهم الرؤيا في الدين: لقد رأيتني يوم أبي جندل يوم الصلح، ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لفعلت. فقال سبحانه: وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فقال الصحابة: وهذه لك يا رسول الله، فما لنا؟ قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمتأمل في الآيات يرى أن الله سبحانه وتعالى عقب بعد ذكر المؤمنين بقوله عليما حكيما، وبعد ذكر المشركين بقوله عزيزا حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات. يعني هذا الفتح نتائجه دخول المؤمنين معك في الجنة، وخلود الكافرين في النار، الكافرين والمنافقين. لأن هؤلاء المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويظنون بالله ظن السوء، فقال سبحانه: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال سبحانه: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يعني يا أصحاب محمد، اعلموا أن الله لما أمره بالصلح هو العليم الحكيم، يعلم أحوالكم ويغفر لكم، وأفعاله تصدر عن تمام العلم وتمام الحكمة، لأنه الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم هؤلاء المشركين، إياكم أن تحسبوا أنهم غلبوا، بل هم مغلوبون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فهؤلاء غلبوا والله عزيز حكيم. ما معنى العزيز الذي لا يغلب؟ أسماء الله كلها حسنى، ومعنى كونها حسنى أنها بلغت في الحسن منتهاه، لا أحسن من ذلك. ثم كل اسم فيها يدل على ذات الرب سبحانه، ويدل على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، ويدل على أشياء أخرى تلزم من هذه الصفة، كمثل اسمه العزيز واسمه العليم المذكوران معنا في هذه السورة. فالله هو العليم، هذا علم على ذاته سبحانه أنه العليم، هو يتضمن صفة العلم، ويلزم من هذا الاسم أنه حي قيوم. هل الجمادات توصف بالعلم؟ لا توصف بالعلم. هل الأموات يوصفوا بالعلم؟ لا يوصف. إنما الله الحي القيوم له كل صفات الجمال والكمال، وهو العزيز، العزيز الذي لا يغلب، فيتضمن صفة العزة. واسم العزيز علم على ذات الرب الكبير المتعال سبحانه الذي لا يغلب، فهو اسم كمال، وكل أسمائه حسنى. فكل اسم بمفرده يعطي الكمال على أبلغ ما يكون، فإذا ما أضيف اسم إلى اسم آخر أعطى كمالا على الكمال. يوضحه أنه سبحانه وتعالى العزيز، والعزيز لا يغلب. فلو قال قائل لا يغلب لعله يظلم فيتصرف من مقتضى العزة فيعاقب من لا يستحق وهو عزيز منيع لا يطال جنابه. فجاء الحكيم يقول وكل تلك العزة مع الحكمة فهو لا يظلم أحدا وحرم على نفسه الظلم وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فأسماء الله كل اسم منها هو الكمال في منتهى، فإذا ما أضيف اسم إلى اسم آخر أعطى كمالا فوق الكمال. أمر آخر في الآيات نختم به، وهو إذا كان الله قد امتن على نبيه بمغفرة الذنب فكان النبي يشكر ربه على ذلك، وكنا بيّنه من قبل، كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، فقيل يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان يشكر تلك النعمة بطاعة الله سبحانه. لكن لنا نحن أسباب المغفرة كثيرة، ألا يسعى أحدنا إليها؟ ذكرنا لك صيام رمضان تغفر به الذنب، قيام رمضان، قيام ليلة القدر، الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء دون الجنة. وكان يقول العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهما. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بأشياء يسيرة، هذه الأشياء اليسيرة تكفر الذنب، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. يعني هذا الحديث يقال لأهل الشحناء بينهم بغضاء وبينهم معاداة، ترى أخاك المسلم تقابله تصافحه بابتسامة لا تصافحوا إلا محبة في الله، فإذا ما تصافحتما وافترقتما غفر لكما ما تقدم من الذنب. عمل يسير جدا، لكن بعض الناس يجد فيه مشقة، لا يستطيع أن يصافح فلان بينه وبينه بغضاء وشحناء، لا يستطيع أن يكلم فلان، بل لا يستطيع أن يرد عليه السلام، بل يصارع نفسه إذا ما ألقى السلام عليه أو رد عليه السلام. وأمر كبير غفران الذنب، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما ما تقدم من ذنبهما. وجاء آخر حديث نختم به، إماطة الأذى عن الطريق. يعني من الناس من يلقي الأذى في الطريق مع زبالة وما حد شايف يرميها وخلاص، يوضع الأذى في الطريق، عنده فرح ابنه وفرح بنته، يسد الشارع على الناس وانت يمشي من شارع تاني ولا إن شاء الله ما رحت من مكانك، واضح؟ وهذا كله أذى في الطريق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني يتقلب في نعيمها من الأنهار مرة، من الثمار مرة، من الملابس اللي فيها مرة، من الحور العين مرة، رأيت رجل يتقلب في الجنة أن أزال غصن شوك من طريق المسلمين، أو قال قطع شجرة كانت تؤذي المسلمين، أو قال مرة صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. والكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فإياك أن تستهين بذنب، فإن امرأة دخلت النار في هرة، وإياك أن تستقل حسنة، فإن امرأة دخلت الجنة في كلب. فقيل يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.